نستمع الآن إلى رقصة سريعة من السيمفونية الكلاسيكية لبروكوفييف، وقد أحب بروكوفييف نغمها إلى درجة أنه سرق هذا النغم من نفسه وضمنه عملا آخر بعد سنوات كثيرة. ألف سيرغي بروكوفييف هذه السيمفونية بدون بيانو، ويقول لنا في سيرته الذاتية التي نشرها إنه أنفق صيف عام 1917 في الريف قرب بيتروغراد وحده وهو يقرأ كانت الفيلسوف الألماني ويؤلف الموسيقى. ويمضي بروكوفييف قائلا: تعمدت ألا أصطحب البيانو معي، فقد رغبت في أن أؤلف الموسيقى بدونه ولم أكن فعلتها من قبل. أعتقد أن صوت الأوركسترا في القطعة المكتوبة بدون بيانو يكون طبيعيا أكثر. نستمع إلى رقصة من نمط الجافوت، وهي تشكل الحركة الثالثة من السيمفونية الكلاسيكية لبروكوفييف.